فمن استكمل هذه الخصال فقد فضل أو امتاز عن غيره باستكماله لهذه الثلاثة. ومنهم من قصر عن خصلة من هذه الخصال أو خلة من هذه الخلال فهو دونه. ذكر الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى هذه الترجمة فقال: باب تفاضل أهل الإيمان في الأعمال، بأنهم يتفاضلون في الأعمال. ثم أورد حديث أبي سعيد الخدري، والذي قلنا فيما سبق أن الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى أراد منه أن يبين أن الناس يتفاضل، أن الناس، أو أراد الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى أن يرد على المرجئة الذين يقولون أن أهل الإيمان في أصله سواء، أن أهل الإيمان في أصله سواء، وكذلك الرد على المرجئة من جهة أنهم يخرجون الأعمال من مسمى الإيمان، أنهم يخرجون الأعمال من مسمى الإيمان، وكذلك من مذهب المرجئة أنهم يقولون أنه لا يضر، لا يضر مع إيمان ذنب، لا يضر مع إيمان ذنب أو معصية. فهذه الترجمة أوردها الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى ليرد على المرجئة. كذلك فيه رد على الخوارج والمعتزلة القائلين أن مرتكب الكبيرة خالد مخلد في جهنم، أن مرتكب الكبيرة خالد مخلد في جهنم. وهذا الحديث فيه رد على أو فيه إبطال لمذهبه في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: أخرجوا من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. فهذا يدل على أن عصاة الموحدين ليسوا بمخلدين في جهنم كما يزعم الخوارج والمعتزلة. ثم أورد رحمه الله تبارك وتعالى هذا الحديث، الحديث الثاني، حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهذه في قصة رؤية النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذه القصة وقعت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم في منامه، في منامه. وما يراه الأنبياء، ما يراه الأنبياء في منامهم تبين أحكامه ما يراه سائر الناس في منامهم. هذا أمر ينبغي أن يؤصل، ما يراه الأنبياء في منامهم، ما يراه الأنبياء والرسل في منامهم تبين أحكامه ما يراه الناس في منامهم، حيث أن رؤيا الأنبياء حق، رؤيا الأنبياء حق كما يقول العلماء. ومعنى حق أنها وحي، وحي منه سبحانه وتعالى. ثم أورد هذا الحديث، قال الإمام العيني عليه رحمة الله: مطابقة الحديث للترجمة ظاهرة. ونقصد بالحديث الحديث الثاني الذي أورده الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى تحت هذه الترجمة. قال: مطابقة الحديث للترجمة ظاهرة من جهة تأويل القميص بالدين. وسيأتي أن هذا الحديث ذكره الإمام البخاري أول ما ذكره في هذا الموضع في كتاب الإيمان، ثم أورده في فضائل الصحابة، ثم أورده مرتين في كتاب التعبير، في كتاب التعبير. ومعنى التعبير هي تفسير الرؤية، تفسير الرؤية. ووجه مناسبة إراد الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى هذا الحديث مرتين في كتاب التعبير لأنه له تعلق بما يراه الأنبياء بصفة عامة وبما يراه النبي صلى الله عليه وسلم بصفة خاصة في منامه، وأنه وحي. وكذلك فيه تعبير الرؤيا، فيه تعبير الرؤيا أو بيان بعض معالم تعبير الرؤيا، وأن الإنسان إذا رأى رؤيا في المنام، رأى رؤيا حال نومه ورأى قميص إنسان لابس قميص سابق، فإن تأويل القميص يؤول وتعبر هذه الرؤية بالدين. قال الإمام العيني: مطابقة الحديث للترجمة ظاهرة من جهة تأويل القميص. معنى تأويل تفسير القميص الذي رآه النبي صلى الله عليه وآله وسلم حال منامه، حال منامه. قال: من جهة تأويل القميص بالدين. وذكر فيه أنهم متفاضلون في لبسها، أنهم الناس متفاضلون في لبس القميص، منهم من يبلغه إلى ثدييه، ومنهم من يجر قميصه كما رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عمر بن الخطاب يجر قميصه، وأن الناس متفاضلون في لبس القميص، فدل على أنهم متفاضلون في الإيمان. وهذا وجه مطابقة الحديث لهذه الترجمة التي أوردها الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى. وقد جاء التعبير بالدين بإزاء الإسلام، جاء التعبير الدين أنه الإسلام، كما في قوله تبارك وتعالى: إن الدين عند الله ماذا هو؟ ماذا؟ الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام. والإسلام كما ذكرنا ومر معنا في التراجم السابقة، وهذا منهج عند الإمام البخاري، أن الإسلام والإيمان عند الإمام البخاري بمعنى واحد، أن الإسلام والإيمان عند الإمام البخاري بمعنى واحد. وعند كذلك محمد بن نصر المروزي وغيرهما من أهل الحديث أنهما بمعنى واحد، سواء اجتمع أو افترق، سواء اجتمع أو افترق، على خلاف مذهب جمهور العلماء. وسيأتي كلام نفيس للإمام ابن رجب الحنبلي في هذه المسألة. عند الجمهور أنهما إذا اجتمع افترقا، وإذا افترقا اجتمعا. وقد جاء التعبير بالدين بإزاء الإسلام، والإيمان عند البخاري، والإيمان والإسلام عند البخاري مترادفان كما تقدم التنبيه عليه مرارا، وآخر مرة نبهنا عليه في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يوشك أن يكون خير مال المسلم. نبهنا أن الدين والإيمان والإسلام عند الإمام البخاري بمعنى واحد. قال الإمام ابن رجب في شرحه لصحيح الإمام البخاري وفي شرحه لهذا الحديث، قال: هذا الحديث نص، أي دليل قوي لا يحتمل معنى آخر. هذا الحديث نص في أن الدين يتفاضل، هذا نص في أن الدين يتفاضل، بمعنى أن فيه هناك فاضل ومفضول. وقد استدل عليه بقوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم، وأشار البخاري إلى ذلك في موضع آخر. قال: ويدل عليه، والكلام دائما للإمام ابن رجب الحنبلي، قال: ويدل عليه، الضمير ها هنا يدل عليه على أن الدين يتفاضل، أن الإيمان يتفاضل، أن إسلام المرء يتفاضل، لأن على مذهب الإمام البخاري عليه رحمة الله أنهم بمعنى واحد. قال: ويدل عليه قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم للنساء: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم منكن، أذهب من ناقصات عقل ودين. وجه هذا الحديث هو قطعة من خطبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم للنساء يوم عيد الفطر. ووجه الدلالة على هذا قال الإمام ابن رجب عليه رحمة الله تبارك وتعالى: أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر نقصان دينها هاهنا بماذا؟ بترك الصيام والصلاة أيام حيضتها. ما رأيت من ناقصات عقل ودين. موضع الدلالة ودين، من ناقصات دين، عبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن نقصان دينها حين تترك الصيام والصلاة أيام حيضتها. قال الإمام ابن رجب: فدل على دخول الصيام والصلاة في اسم الدين، فدل على دخول الصلاة والصيام في اسم الدين. وقد صرح، والكلام دائما للإمام ابن رجب، وقد صرح بدخول الأعمال في الدين طوائف من العلماء والمتكلمين من أصحابنا وغيرهم، يقصد من أصحابنا أي من أتباع مذهب الإمام أحمد ابن حنبل عليه رحمة الله تبارك وتعالى، لأن الإمام ابن رجب كان على مذهب الإمام أحمد بن حنبل عليهم رحمة الله. قال: فمن قال، هذا القول الأول، فمن قال الإسلام والإيمان واحد فالدين عنده مرادف لهما. هذا القول الأول لمن؟ للإمام البخاري. قال: فمن قال الإسلام والإيمان واحد فالدين عنده مرادف لهما، وهو اختيار البخاري ومحمد بن النصر المروزي وغيرهما من أهل الحديث. هذا القول الأول الذي ذكره الإمام ابن رجب. ومن فرق بينهما، ومن فرق بينهما أي بين الإسلام والإيمان، فاختلفوا في ذلك. فمنهم من قال إن الدين أعم من الإيمان والإسلام، الذي فرق بين الإسلام وبين الإيمان، هذا اختلفوا بعد ذلك. فمنهم من قال أن الدين أعم من الإسلام والإيمان. لماذا؟ قال: لأن الدين يشمل الإيمان ويشمل الإسلام ويشمل كذلك الإحسان. وهذا ما جاء في حديث جبريل المشهور، في حديث جبريل المشهور لما جاء في، والحديث في صحيح الإمام مسلم وفي صحيح الإمام البخاري، في صحيح الإمام مسلم من حديث عمر، وفي صحيح الإمام البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أن جبريل لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسأله مسائل، فكان من جملة ما سأله أنه سأله عن الإسلام وسأله عن الإيمان وسأله عن الإحسان وسأله عن الساعة. قال: فأخبرني عن الساعة. فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. فلما ولى الرجل قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. فهذا الحديث يدل على أن الدين أعم من مسمى الإيمان والإسلام، لأنه الدين يشمل الإيمان والإسلام ويشمل كذلك الإحسان. قال: أن الدين أعم من الإيمان والإسلام لأنه يشملهما كما يدخل فيه الإحسان. قال كما دل عليه حديث جبريل، ومن قال هذا القول الثالث الذي يذكره الإمام ابن رجب، ومن قال أن الإيمان التصديق والإسلام الأعمال، فأكثرهم جعل الدين هو الإسلام. من جعل أن الإيمان هو التصديق، هو التصديق، وجعل الإسلام هي الأعمال الجوارح، أعمال الجوارح، هؤلاء جعلوا الإسلام مرادف للدين، جعلوا الإسلام مرادف للدين. قال فأكثرهم جعل الدين هو الإسلام وأدخل فيه الأعمال. وأما من قال هذا القول الرابع، هذا القول الرابع، وأما من قال أن كلا من الإسلام والإيمان، هذا القول الرابع وهو الراجح، ومن قال أن كلا من الإسلام والإيمان إذا أطلق مجردا دخل الآخر فيه، هذا ما عبرنا عنه في المجالس الماضية، إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع. قال إذا أطلق بمعنى إذا افترق، إذا ذكر في نص من النصوص الشرعية الإسلام وحده من غير أن يقرن بالإيمان، من غير أن يقرن بالإيمان، أو أن يذكر في نص من النصوص الشرعية في الكتاب أو السنة يذكر الإيمان من غير أن يتبع بذكر الإسلام، فهذا على هذا القول الذي سيذكره الإمام ابن رجب الحنبلي، وهو القول الراجح أنه إذا ذكر الإسلام مجرد يدخل فيه الإيمان، وإذا أدخل ذكر اسم الإيمان مجرد غير مقرون بالإسلام يدخل في مسمى الإيمان الإسلام. قال إذا أطلق مجرد دخل الآخر فيه، وإنما يفرق بينهما عند الجمع، يعني يفرق بينهما بين الإسلام والإيمان عندما يقرن بعضهما بالآخر، كأن يأتي الإسلام اللهم بك أسلم وبك آمن، اللهم بك أسلم وبك آمن، كما جاء في هذا الدعاء. هنا جمع أم افترق؟ نعم اجتمع، فها هنا يكون الإسلام بمعنى الأعمال الظاهرة، ويكون الإيمان بمعنى الأعمال الباطنة، لكن إذا جمع ذكر كل واحد منهما مجرد فيدخل فيه المعنى الآخر، وكذلك الدين، وكذلك الدين على مذهب الإمام البخاري. قال وإنما يفرق بينهما عند الجمع وهو الأظهر، فالدين هو مسمى كل منهما عند إطلاقه، وأما عند اقترانه بالآخر فالدين أخص باسم الإسلام، لأن الإسلام هو الاستسلام والخضوع والانقياد، وكذلك الدين يقال دانه يدينه إذا قهر، ودان له، دان له أي استسلم وخضع وانقاد، ولهذا سمى الله سبحانه وتعالى الإسلام دينا، إن الإسلام إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال تعالى ورضيت لكم ماذا الإسلام دينا. الحديث قال بين أنا نائم، هذه بين أصلها بين، وأشبعت الفتحة فصارت ألفا، وجاء في رواية أخرى عند الإمام البخاري في كتاب التعبير بينما، في هذه الرواية التي أوردها ها هنا في كتاب الإيمان، وفي بعض الروايات في كتاب التعبير بقوله بينا، وفي رواية أخرى في كتاب التعبير بينما. رأيت، هذه رأيت من الرؤية التي رآها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المنام، رأيت مستقبل الرؤية، وهي التي تكون في المنام. ولذلك يقال تعبير الرؤيا، تعبير الرؤيا. لا يقصدون بذلك تعبير الرؤيا التي يراها الإنسان في يقظته، وإنما يقصدون ما رآه، الإنسان حال نومه، ما يراه الإنسان حال نومه. لذلك قالوا مشتق من الرؤيا، وهي التي تكون في المنام لكن لقوتها أشبهت الرؤيا البصرية فأخذت حكمها. ولذلك قال العلماء فعل رأى، تختلف معانيه باختلاف مصادره، فإن كان لفظ الماضي واحد تقول رأى واحد، لكن في المصدر إذا حولته إلى المصدر تختلف معانيه. فإذا قلت رأيت رؤيا كما هنا في الحديث فإنه يقصد به ماذا؟ الرؤيا التي يراها الإنسان في المنام، ورأى رؤية يقصد بها ماذا؟ الرؤية البصرية. رأى رؤية، هنا مصدر يراد به الرؤية البصرية، ويقال رأى رأيا ما يتعلق بالآراء. إذن إما يقصد به الرؤية التي يراها الإنسان في المنام، إما الرؤية البصرية، أو رأى رأيا يرى رأيا من الآراء التي ربما يباين فيها آراء الناس. وهذا يدلكم على عظم فقه اللغة العربية، أنها تختلف معانيها، وإن كان أصل الفعل زمن الماضي واحد لكن تختلف معانيها، وقد تختلف معنى الكلمة بسبب ضبط كلمة واحدة. فمثال في سورة الكهف، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. عوجا هنا هل هو بمعنى العوج، عوجا أو عوجا، هل هما بمعنى واحد؟ هي نفس الحروف، ونفس ترتيب الحروف، عوجا وعوج. الخلاف أين هو في الضبط، ليس كمثلا يكون نفس الحروف ولكن الترتيب متباين كالحمد والمدح. الحروف التي موجودة في الحمد هي موجودة في المدح، لكن ترتيبها مختلف، وهذا ما يسمى بالاشتقاق الأوسط. لكن عوج وعوج نفس، الحروف ونفس الترتيب، لكن في ضبط العين هنا كسر في هذه الآية والآخر بفتح، هل هما بمعنى واحد؟ قال العلماء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى أن العوج، كما هنا في الآية يكون في الأفكار والآراء، أما العوج فإنه يكون في الأشياء، تقول هذا الكرسي فيه عوج، أما ذاك فكر، الإنسان أو قول ذلك الإنسان فيه ماذا؟ عوج. ولذلك لطيفة، جدا، وإن شئت سميها بديعة، ذكرها الإمام الألوسي في تفسيره كيف يميز الإنسان. قال العوج بتغميض العينين، والعوج بفتح العينين. ماذا يريد بهذا الكلام؟ قال العوج أن تغمض عينيك، والعوج أن تفتح عينيك. أراد أن يقول أن العوج يكون سماعا، لأن العوج يكون في الأفكار والآراء، فهذه يتبين عوجها بماذا؟ بالسماع لا بالرؤية، أما العوج الذي يكون في الأشياء، هل هو سماعا أم رؤية بصرية؟ رؤية بصرية. فهذه لطيفة أشار إليها الإمام الألوسي عليه رحمة الله تبارك وتعالى. الناس هنا رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الحديث رأى الناس، قال بين أنا نائم رأيت الناس، في التهذيب تهذيب للأزهري يقول أن الناس مأخوذة من ناس الشيء، ناس الشيء، وهذا يدلك على عظم اللغة العربية وعلى جهلنا باللغة العربية. نسمع كلمة الناس نقرأها في كتاب الله عز وجل، نقرأها في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولا نعلم حقيقة معنى كلمة الناس. وتقول وش الناس؟ يقول لك الناس هم العباد، لكن ما هو أصل فعل هذا المصدر؟ قال الإمام الأزهري عليه رحمة الله تبارك وتعالى في تهذيب اللغة: ناس الشيء ينوث نوتا ونوتانا إذا تحرك. التحرك أي ناس الشيء إذا تحرك. وذلك قال: وقيل لبعض ملوك حمير، وقيل لبعض ملوك حمير ذو نواس، ذو نواس، قالوا لضفيرتين كانتا تنوثان على عاتقين، كانتا تتحركان على عاتقين. وفي القاموس الناس يكون من الإنس ومن الجن. قوله صلى الله عليه وآله وسلم يعرضون، رأيت الناس يعرضون أي يظهرون لي، وعليهم قمص، وعليهم قمص. رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ناس، عرض عليه الناس في منامه، وعليهم قمص. قمص جمع قميص، قميص يجمع على قمص، ويجمع على أقمص، ويجمع على قمصان، جمع قميص كرغيف ورغف، ويجمع على قمصان وأقمصة. أفتدي، أفتدي بين أنا نائم رأيت الناس، الناس يعرضون علي وعليهم قمص منها ما يبلغ الثدي. الثدي جمع ثدي، جمع ثدي، وهي اللحمتان التي تكون في الصدر. قال بعضهم الثدي، الثدي يكون للمرأة، الثدي بالنسبة للمرأة، أما الرجل فيقال ثندوة، ثندوة، اللحمتان التي تكون في صدره تسمى ثندوة ولا تسمى ثدي. لكن الحديث يدل على خلافه، أن الثدي يطلق كما يطلق على المرأة يطلق على الرجل. وعرض علي عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره لطوله. رأى الناس عليهم قمص، منهم من يبلغ قميصه إلى صدره إلى ثدييه. وعرض عليه عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره في الأرض لطوله، لطوله. فسأل الصحابة فقالوا، فقالوا هنا جمع الصحابة، وبعضهم قال السائل من؟ قال السائل هو أبو بكر الصديق، هو الذي سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا السؤال. فما أول ذلك؟ كما نقل ذلك الحافظ ابن حجر عن الحكيم الترمذي أن السائل هاهنا هو أبو بكر الصديق. قال فما أول، فما أول، التأويل هاهنا بمعنى فما عبرت ذلك، فما تأويل هذه الرؤية؟ رأى الناس منهم من يلبس قميص لكن إلى ثديين، فرأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عمر بن الخطاب يجر قميصه، يجر قميصه لطوله. أبو بكر الصديق قال ما تأويل ذلك؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم سيأتينا الدين، والتأويل له معان عدة في اللغة، يأتي بمعنى التفسير، يقال تأويل هذه الآية أي تفسير هذه الآية، وهذا ما جرى عليه عمل الإمام ابن جرير الطبري عليه رحمة الله في تفسيره، يقول وتأويل هذه الآية يقصد بذلك وتفسير هذه الآية، ويأتي التأويل بمعنى ما يؤول إليه الأمر، ما يؤول إليه الأمر، وهذا هو معنى فما أول، فما أول. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الدين، قال الدين، قال الإمام الكرماني وغيره من أهل العلم فإن قلت، فإن قلت القائل الإمام الكرماني قال فإن قلت أيها المستمع، فإن قلت وكان فهمك للحديث ظاهر لهذا الحديث، قال فإن قلت يلزم من الحديث أي من هذا الحديث، يلزم من الحديث أن يكون عمر بن الخطاب أفضل من أبي بكر الصديق، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أول القميص، وأن الناس أول القميص بالدين، من الناس من قميصه يبلغ إلى ثديين، ومنهم من دينه كامل كعمر بن الخطاب يجره في الأرض، قال يلزم أن عمر بن الخطاب أفضل من أبي بكر الصديق، كيف يجاب على هذا؟ قال الكرماني لا يلزم من ذلك، لا يلزم. أول شيء قبل أن نتعرض إلى كلام الكرماني أنه يقال أول شيء يجاب أن هذا خلاف الإجماع، أن هذا خلاف الإجماع، فإن الصحابة وغيرهم من أهل العلم عليهم رحمة الله تبارك وتعالى مجمعون على أن أبا بكر الصديق خير هذه الأمة بعد نبيها، أن أبا بكر الصديق خير الخليقة بعد الأنبياء والمرسلين، هذا بإجماع الأمة. فنقول حتى يستريح الإنسان ويرد هذا الإلزام الذي قد يلزمك الغير من هذا الحديث، نقول الإجماع والسرح إجماع أهل العلم أن أبا بكر الصديق أفضل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. ثم يأتينا بعد ذلك كلام الكرماني عليه رحمة الله، قال الكرماني لا يلزم. لماذا لا يلزم؟ لأن القسمة غير حافرة، لأن هذه القسمة غير حافرة لجواز أن يكون قسم رابع، لجواز أن يكون قسم رابع. النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر هاهنا ثلاثة أقسام، ذكر أقسام ثلاثة، منها ما يبلغ الثدي، ومنها ما دون ذلك تحشوي، ما دون ذلك، ومنها من يجر قميصه، وهذا لا ينفي أن يكون غيره عليه قميص يجره. ذكر عمر بن الخطاب، كان تقول جاء إنسان مثلا بالصدقة فتصدق بألف دينار، وجاء الآخر فتصدق بألفين، وجاء الآخر فتصدق بثلاثة آلاف، قد يكون إنسان آخر تصدق بثلاث آلاف دينار، لأن القسمة غير محفورة، قال الإمام الكرماني، وقد يكون قسم رابع لم يذكره النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويكون أبو بكر الصديق داخل، ويكون أبو بكر الصديق داخل في القسم الرابع، لأن القسمة غير محصورة في هذه الأقسام الثلاثة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول الإمام ابن رجب، نرجع إلى الإمام ابن رجب الحنبلي في شرحه لصحيح الإمام البخاري، قال وإنما فسر القميص في المنام بالدين، وإنما فسر القميص في المنام بالدين لأن الدين والإسلام، لأن الدين والإسلام والتقوى كل هذه توصف بأنها لباس، الدين والإسلام والتقوى كل هذه توصف بأنها لباس، كما قال المولى عز وجل: ولباس التقوى ذلك خير. وقال أبو الدرداء: الإيمان كالقميص، يلبسه الإنسان طارة وينزعه طارة. وفي الحديث قال ابن رجب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، بمعنى أنه حال مقارفته وملابسته لهذه المعصية يرتفع عليه أو ينقص إيمانه أو يرتفع عنه إيمانه، كالقميص كما قال عن أبي الدرداء: يلبسه طارة وينزعه طارة أخرى. ولذلك قال: إذا المرء لم يلبس لباسا من التقى تجرد عريانا، كأنه تجرد الإنسان عريان. فالتقوى لباس والزينة لنفس الإنسان، لنفس وروح الإنسان، كما أن الرياش زينة للجسد. يقول النووي عليه رحمة الله، يقول: وفي الحديث فوائد، أي في هذا الحديث فوائد، منها أن الأعمال من الإيمان، وهذا فيه رد على من؟ على المرجئة، فيه أن الأعمال من الإيمان، لأن المرجئة يخرجون الأعمال من مسمى الإيمان. قال: وأن الإيمان والدين بمعنى واحد، وهذا هو مذهب الإمام البخاري ومحمد بن نصر المروزي وغيرهم من أهل الحديث، كما سبق تقرير ذلك. قال: وفيه تفاضل أهل الإيمان، وهذا لما ترجم له الإمام البخاري عليه رحمة الله بهذه الترجمة وما أورد تحته من هذين الحديثين، حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال: وفيه بيان فضل عمر، وفيه بيان فضل عمر، أي هذا الحديث فيه بيان فضيلة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى عمر بن الخطاب يجر قميصه في الأرض، وتأويل القميص ها هنا الدين، بأن إيمان عمر يفضل إيمان سائر الناس. ولذلك من فقه الإمام البخاري كما ذكرنا آنفا أنه أورد هذا الحديث أين؟ في كتاب الإيمان وفي كتاب مناقب الصحابة، فضائل الصحابة، في فضيلة عمر بن الخطاب، وأنعم بها من فضيلة لهذا الصحابي الجليل الذي كانت الشياطين تفرق منه. ما معنى تفرق منه؟ أي الشياطين التي توسوس للناس وتصد الناس عن السبيل المستقيم. هذه الشياطين التي قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنها تجري في الناس مجرى الدم، تجري في الناس مجرى الدم، والتي قال فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الشيطان قعد لابن آدم بجميع أطرقه، جميع سبل الخير إلا وتجد الشيطان يثبطك عن سلوك ذلك السبيل. فهي توسوس للإنسان وتصده عن سلوك الصراط المستقيم. هذه الشياطين النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عمر بن الخطاب بخاصية، قال: والله يا ابن الخطاب ما سلكت فجا قط، والفج هو الطريق، والله يا ابن الخطاب. وانظر كيف النبي صلى الله عليه وسلم أقسم بالله: والله يا ابن الخطاب ما سلكت فجا قط إلا وسلكت الشياطين فجا غير فجك، إلا وسلكت الشيطان فجا غير فجك، أي ما سلك عمر بن الخطاب طريقا إلا وتنحت الشياطين عن الطريق الذي يسلكه على خلاف الناس. ومع هذه الفضائل لا يلزم أن عمر بن الخطاب أفضل. لا يقول قائل مثلا يقول ما دام أنك في كلامك تقول هذه خاصية، أن هذه خاصية امتاز بها عمر بن الخطاب، يلزم من هذا أنه أفضل من أبي بكر الصديق. نقول لا، لأنه قد تجتمع بعض خاصيات الأعمال في المفضول ولا تجدها في الفاضل، ولا تجدها في الفاضل. مثال على ذلك، إبراهيم أيهم أفضل في الأنبياء؟ إبراهيم عليه الصلاة والسلام أم النبي صلى الله عليه وسلم؟ بإجماع العلماء أن أفضل الأنبياء هو النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أول من يكتى يوم القيامة من؟ إبراهيم. هذه خاصية في إبراهيم وهو مفضول، والنبي صلى الله عليه وسلم فاضل. فقد توجد بعض هذا الفقه، هذا الفهم يزيل عنك كثير من الإشكالات في كثير من النصوص الشرعية، كهذا الحديث الذي أورده العلماء في فضائل عمر بن الخطاب. قد توجد خاصية فضيلة عند المفضول ولا تجدها في الإنسان الفاضل، لكن لا يلزم من ذلك أنه أفضل منه. النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما قال في النفخة الثانية قال فأكون أول من يفيق، أول من يفيق. فإذا موسى عليه الصلاة والسلام ماسك بقوائم العرش أول من يفيق، وموسى قبل هذه خاصية لموسى عليه الصلاة والسلام. وهذه تقول أنه قد توجد بعض الفضائل عند المفضول ولا تجدها عند الفاضل، ولكن لا يلزم من ذلك أنه أفضل من الفاضل. وكذلك هذه الخاصية التي وجدت عند عمر بن الخطاب أن الشيطان يفر ويتنحى عن الطريق الذي يسلك، كانت عنده هيبة عظيمة، هيبة عظيمة، الشياطين تفر منه. كذلك أول الصحابة الذي هاجر جهارا، كل الصحابة إلا وقد من قبله هاجر إلى مكة خفية، إلا عمر بن الخطاب لما نوى الهجرة جاء إلى الكعبة فطاف سبعا، وقريش في مجمعهم أراد أن يغيظهم وهو متأهل للسفر، ليعلمهم أنه مهاجر إلى المدينة ليلحق بصاحبيه. فقال ثم بعد ذلك بعد أن طاف سبعا جاء إلى مجمع قريش فقال يا معشر قريش إني مهاجر إلى ربي فمن أراد أن يتم أولاده ويثكل امرأته فليتبعني من وراء هذا الوادي، فليتبعني أي يمنعني وليلحقني من وراء هذا الوادي، يعني اللي يحب يخلي أولاده ويتم فليتبعني. فهذه فضائل كانت عند عمر، لكن لا يلزم من ذلك أنه أفضل من أبي بكر الصديق. ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن، هو أبو بكر الصديق. ولذلك حتى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه ذات يوم أراد أن ينافس هذا الرجل، تعجب من إقباله على الخير، تعجب عمر بن الخطاب تعجب من أبي بكر الصديق. النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم يقول من شهد أنا، من هو صائم أنا، من تصدق بصدقة، قال أنا، إلا أبو بكر الصديق جمع هذه الخصال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما تجتمعت هذه الخصال في رجل إلا ودخل الجنة. أراد عمر بن الخطاب أن ينافسه، المنافسة هي المسابقة. وانظر كيف كان منافسة السلف ومسابقتهم، ليس في أمور الدنيا، ليس كمنافستنا لأمور الدنيا، اشتري سيارة أفضل منه، افتح محلات أكثر منه إلى غير ذلك. لا، كانت همم القوم أبعد من ذلك بكثير، كثير كثير جدا، قد لا يتصورها عقل الإنسان. ذات يوم قال اليوم، عقد العزم عمر بن الخطاب أنه يسبق أبا بكر الصديق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يتصدق؟ عمر بن الخطاب عمد إلى نصف ماله، نصف ماله، فأتى به إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم صدقة لوجه الله عز وجل. هذا ما لا يقدر عليه نسمة الإنسان. لكن الإنسان عنده مثلا لو قد مليار يأتي بخمسمائة مليون، يأتي حقها طيبة نفسه، طيبته نفسه، صدقة لوجه الله عز وجل. قال يمسك آتي بنسمة مالي. كان يظن أن عمر بن أن أبو بكر الصديق راح يأتي تحت نسمة المال. أبو بكر الصديق بماذا أتى؟ بماله كله، أتى بماله كله، كان عنده مليار في في في سبيل الله. هناك أيقن. قال ولذلك لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر قال ماذا تركت لأهلك؟ قال تركت لهم الله، هو الذي يتكفل بهم ويتولاهم. هناك أيقن عمر بن الخطاب بحقيقة، بحقيقة قال إذا لا أسبق هذا الرجل أبدا، مستحيل أن أسبقه، مستحيل أن أسبقه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الحاصل في هذه المسألة كما ذكرنا أنه وجود خصيصة من الخصائص أو فضيلة من فضائل الأعمال عند المفضول لا يلزم منه أنه أفضل من الفاضل، أفضل من الفاضل كما مثلنا بهذه المناقب التي خص بها عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه دون سائر الصحابة بما فيهم أبي بكر الصديق. وهذا لا يلزم أنه أفضل منه أبي بكر الصديق بدلالة ما ذكرناه. وهذه القصص، هذه القصص يستفاد منها ويربي الإنسان نفسه ويهذب هذه النفس الطماعة في أعراض الدنيا، أعراض الدنيا يربيها على المنافسة في الخير. هذا المجال مغيب عند كثير من الناس، ما يقول الإنسان أنا أنافس فلان أو علان في هذه الطاعة من الطاعات، في إقباله على العلم، في إقباله على الصدق، في إقباله إلى غير ذلك. هذا هو كان السبيل الذي كان يتنافس فيه السلف، ليس الصحابة، لم يكن قاصرا على الصحابة، كان تعدى أمره حتى إلى السلف الصالح. مما استحضرها هنا في ما يذكر في ترجمة أبي مسلم الخولاني، أبي مسلم الخولاني. هذا أبي مسلم الخولاني يسمى بإبراهيم هذه الأمة، يسمى ويلقب بإبراهيم هذه الأمة. لماذا إبراهيم؟ إبراهيم عليه الصلاة والسلام ألقي في النار وكانت عليه بردا وسلام، كذلك أبو مسلم الخولاني. هذه كرامة من كرامات هذا الرجل، جاء في ترجمته عليه رحمة الله تبارك وتعالى. وهذه الأمور ينبغي أن نقرئها أبناءنا وأهالينا. أنه جاء في ترجمته أنه كان بالليل، وإذا قام بالليل كان يعلق الصوت في بيته، الصوت الذي تضرب به الدابة، ثم بعد ذلك يقوم من الليل، يقوم من الليل قيام الليل. فإذا أحس بالتعب والكلل ولم تتحامل قدماه، يخاطب نفسه يقول: والله لأنت، أي هذه القدم، والله لأنت أحق بالضرب من دابتي. والله، يتناول الصوت ويقول لقدميهم: والله لأنت أحق بالضرب من دابتي. ثم يقول ماذا: أيحسب أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم أن يستأثروا به دوننا؟ أيحسب الصحابة في إقبالهم وسلم الخير أن يستأثروا بالنبي صلى الله عليه وسلم في المنزلة دوننا ونحن التابعين؟ فقال: والله لنزاحمنهم عليه زحما، والله لنزاحمنهم عليه زحما. ثم يقبل على قيام الليل. كذلك جاء في بعض التراجم، لا أذكر اسم ذلك التابعي، أنه ذات يوم بنت الجيران قالت لأمها: إن الشجرة التي كانت على سطح جاري لقد قطعت، وكانت تراها بالليل ولا تراها بالنهار. فاستغربت، فقالت لها أمها: يا بنية، ذاك فلان كان يقوم الليل، دائما يقوم على السطح حتى لا يتفطن له من أهل بيته، حتى لا يتفطن إليه من أهل بيته، وقد مات بالأمس، وقد مات بالأمس. كذلك كان هذا يعني قل من جل وقطر من همر مما ذكر في تراجم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وانظر إلى الناس اليوم، انظر فقط إلى الناس، إلى مقابلة في كرة القدم تقعدهم دون حضور الجماعة، دون حضور الجماعة، وهذه مصيبة من أعظم المصائب، مصيبة من أعظم. إذا كانت أقول مباراة في كرة القدم تقعدك عن حضور حلقة من حلق أهل العلم، فيما إذا كانت في صحيح الإمام البخاري. وما أدرك ما الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى، الإمام البخاري وما أدرك ما صحيح الإمام البخاري، أجمع وأصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل. هذا هو الحرمان الذي ما بعده حرمان، ثم بعد ذلك يتبعه حرمان آخر، عدم حضور الجماعة. والمحروم من هو المحروم؟ من حرمه الله عز وجل من الدعاء الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي به: اللهم أعني ولا تعن علي، أعني في سائر الأمور، أعني على الإقبال على مثل هذه الطاعات ولا تحرمني. هذا هو الحرمان. وقد رأيتم كيف كان السلف، وترون وتعايشون وقائع المسلمين، واقع المسلمين الذين ينشدون. ماذا ينشدون؟ نصر الله تبارك وتعالى، ويستعجلون نصر الله تبارك وتعالى. فقبل أن يقول الإنسان، ودائما أرددها وأكررها، يقول: أين نصر الله؟ فليسأل نفسه: أين شرع الله؟ أين تطبيقك أنت؟ قبل أن تطالب به الحاكم، حكم كتاب الله عز وجل في نفسك، حكم كتاب الله عز وجل في نفسك. أين تحكيمك لشرع الله تبارك وتعالى في أمورك كلها؟ هذه مصيبة، أن تقعدك مباراة دون حضور حلقة العلم أو حضور صلاة الجمع. وتزداد المصيبة، تزداد المصيبة عندما لا يستشعر صاحبها عظم هذه المصيبة. لما تخبره تقول كذا، الأمر عنده عادي جدا، ما فعله بقعوده في بيته أمام جهاز أمر عادي جدا، وهذه مصيبة فوق مصيبة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجنبنا مثل هذه المصائب. وسبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.